نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يقول فيه: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ وما توجيه سماحة الشيخ للقادرين المتراخين حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لا شك أن الحج أحد أركان الإسلام، والركن الخامس أو الرابع من أركان الإسلام، وأجمع المسلمون على ذلك، ودل الكتاب والسنة على ذلك. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذا أمر لا إشكال فيه، لكن هل أدفون التراخي؟ العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم يقول إن الحج يجب على الفور متى كون الشروط من كون مسلما بالغا عاقلا حرا يملك زادا وراحلته وصلانه البيت الحرام وترجعه إلى بلاده، يجب عليه أن يؤدي فورا. هذا رأي الحنابلة. ومنهم من يقول على التراخي، ويزدلون بأن الحج قد فرض في العام التاسع أو الثامن، ولم يحج النبي إلا عام عشر. على كل حال، نقول: من كان قال حج مستطيعا بماله وبدنه، فالواجب أن يبادر بأداء هذا النسك وإبراء ذمته حتى لا يلقى الله وفي عنقه ركن أركان الدين ما أدى مع القدر يستطاع. جزاكم الله خيرا. ما الذي ينبغي لمن أراد الحج سماحة الشيخ؟ من أراد الحج، أولا إذا عز أن يستخير الله، لا في الحج ولكن يستخير فيها، أي يذهب هذا العام أم لا، يذهب مع هذه الرفقة أم لا، يستخير في ذلك. ثم عليه أيضا بعد ذلك أن يتوب توبة نصوح، لأنه سيزور بيت الحرام، فيجو توبة نصوحا من ذنوبه وعصيه، لأجل إن شاء الله أن ينال ثواب حج كاملا. ثالثا، أن يختار نفقة طيبة من كسب طيب، لأن الله طيب ولا يقبل طيبا، وأن يختار رفقة صالحة تعينه على الخير، تذكره إذا نسي وتعينه إذا ذكر، وأن يوصي بما له وما علم الحقوق الناس لتبرأ ذمته وذمة من بعده. هذه هي أهم الأمور التي ينبغي. وقبل ذلك، الإخلاص لله في القول والعمل، وأن يكون قصده وهدفه طاعة الله وأداء هذا الركن العظيم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هل تجب المبادرة إلى الحج من شاب لا يعمل وليس له راتب بأن يستدين؟ وهل يلزم والده أو والدته إذا كان أحدهما ميسورا أن يدفع له نفقة وأجرة الحج؟ الشاب الذي لا شيء عنده، الحج غير واجب عليه، غير واجب عليه، لأن الله يقول: لمن استطاع سبيله، ولله حج البيت من استطاع سبيله. فغير المستطيع بماله، وإن كان قوي بدنه، لكن عدم وجود المال عنده لا يوجب الحج، ولا يستقرض إلا أن يغلب ظنه أنه سيوفي هذا الدين بالقريب. وأما أبوه وأمه فينبغي يساعده، لكن لا يجب عليه، لكن إن ساعده وأعانه فهما على خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. مع ارتفاع أجور حملات الحج قد يتأخر القادر على الحج سنوات، فهل يأثم لتأخره؟ إذا كان قادرا فإنه يأثم، أما إن كان عاجزا فلا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خير. ينبغي أيضا لحامل الحج أن ينظر في شأنهم، فإن عندهم أحيانا أسعارا مرتفعة غالية، وإذا ذهب الحاج معهم لم يجد التزاما منهم بما شرطوا وبما قالوا، فالواجب تقوى الله وأن لا يقولوا للناس قولا يخالفونه بالفعل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أخونا أبو مالك باخت ذاك الجدعاني يسأل يقول: النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، ذكر أن هذه العمر في شهر ذي القعدة، وحث على العمرة في رمضان، وأخبر أنها تعدل حجة أو حجة معه صلى الله عليه وسلم. وسؤالي سماحة الشيخ: هل الأفضل في العمرة أن تكون في ذي القعدة أم في شهر رمضان؟ جزاكم الله خيرا. يعني كأن السائل يقول: هل العمرة في أشهر الحج أو لا، أو في رمضان أو لا؟ ذكر ابن القيم هذه المسألة في زاد المعاد، وتكلم على الموضوع وخرج ولم يترجع عنده أي القولين، لأن حديث عمر في رمضان حج وحج معي صريحة، وفعل النبي أن اعتمر 4 عمر كله في ذي القعدة إلا عمل محجته، اعتمر الحديبية في ذي القعدة، وعمر القضي في ذي القعدة، وعمر الجعران في ذي القعدة، والعمرة الرابعة أهل بها من الحج من في ذي القعدة وأكمل الحجة. فالحقيقة كل عمر في ذي القعدة وما شيء في رمضان، لكن جاء في رمضان عمرة تعد حجة لقال حجة معي. فعلى كل حال الكل يرجع لمن اعتمر من خيرا ولمن اعتمر في أشهر حج خيرا. جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول فيه: بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل المتابعة بين الحج والعمرة، فما هو الضابط في تحقيق هذه المتابعة مع أن العلماء يكرهون توالي العمر وكذلك الحج، والأنظمة تمنع اليوم من الحج قبل مرور 5 سنوات للمصلحة العامة؟ وهل تشمل كراهة توالي العمر من جاء إلى مكة من مسافة بعيدة ولوقت قصير ليعتمر عن نفسه واحدة ويعتمر لغيره؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وذهب الفضة الحديث، يدل على مشروعية العمر والحج. فالحج كل عام لا شك ما يتكرر، كل عام مرة واحدة. أما العمرة فهي في سائر العام، ومن استطاع يأتي الحمد لله. لكن الكلام عمرة المكيين الذين بداخل مكة، يقول بعض السلف عنهم: لا أدري أيؤجرون أم يزرون، أم يؤزرون، يدعون الصلاة ويذهبون أم يألا. أما غير المكيين فكان السلف رضي كثير من عمر ويحبون ذلك. وأما الحج، وكون الحج قرر ب5 سنوات لمن حج، هذا تصرف من الدولة مبني على فتوى من هيئتك والعلماء، مقصود بها تنظيم أمر الحجيج وعدم مزاحمة بعضهم بعضا. فالهيئتك والعلماء أفتى بذلك ودوده، فقال مقصود بهذا التخفيف والتيسير وإشعار من حج أن يفسح المجال لغيره. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أبو محمد من جدة يقول: هل يجوز أن أدفع من زكاة مالي لابنة أختي اليتيمة لأجل تعليمها الجامعي، علما بأن أبي يكفلها ولكن يجد أحيانا صعوبة في تأمين بعض الأقساط الجامعية؟ لا مانع من إعطائها من الزكاة ما يعينها على دراستها. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع عبد الله من السودان ويقيم في الدمام يسأل يقول: أحيانا ينزل الدم من اللثة بسبب السواك، فهل أعيد الوضوء؟ لا، هذا يسير، ما يلزم بيعة الوضوء. جزاكم الله خير. لا يلزم بيعة الوضوء، هذا من يسير. نعم. ويقول: إذا حضرت إلى المسجد ولم أجد مكانا في الصف إطلاقا، فهل أقيم صفا جديدا وأنا منفرد، أم أنتظر حتى أجد من يصلي بجانبي؟ إن تيسرك الوقوف عن يمين إمام طيب، أو تنبي أحد المصلي كيف معك، وإلا فانتظر حتى لو فاتت الصلاة سمحت شيء. والله شيخ تقي الدين يرى أنه إذا علم المسبوق أنه لن يأتي أحد مطلقا فصلى، فيرى شيخ تقي صحة صلاته وأن الصحة الفردي للحاجة لإدراك الصلاة مقدمة على اشتراط العدد. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يعني كونها يصلي مفردا لأجل خوف فوات الصلاة أولى من أن نقول ينتظر، أولى من يقول اصبر لا تصلي حتى يأتي أحد معك، لأن هذا التعدد في الصف واجب مع الإمكان، فإذا تعذر جاز يصلي وحده. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال أخينا عبد الله من السودان الأخير يقول: إذا نسيت صلاة الظهر وتذكرتها عندما دخل وقت صلاة العشاء فبأيهما أبدأ؟ ابدأ بالعصر ثم المغرب والعشاء. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا مستمع يسأل يقول: رضعت أنا وأخي واثنين من أخواتي من زوجة خالي مدة سنتين متواصلتين مع أبنائها وبناتها، وهناك زوجة أخرى لخالي لم نرضع منها، فهل أبناؤها وبناتها إخوة لنا أم لا؟ نعم إخوة لكم، لأن اللبن يشمل للأم والأب جميعا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أبو حماد يسأل يقول: ما هي السنن التي يصليها المسلم والمسلمة في اليوم والليلة مع بيان فضلها جزاكم الله خيرا؟ الرواتب: ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر. الوتر بعد ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، هذه هي المهمات. تحية المسجد دخلت المسجد، هذه المهمات. والتنفل المطلق جائز في أي وقت ما عدا أوقات النهي. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا مستمع سماحة الشيخ يسأل يقول: إذا مس الكلب أكرمكم الله الملابس هل ينجسها، علما أنه كلب حراسة؟ الكلب اللي جاء فيه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوا سبعا إحداهم بالتراب. أما مجرد مسك الثوب ما أظن يضر، لكن إن غسل موضع إصابة الثوب كان أحسن. نعم، أحيانا يحتك بصاحبه ما يؤثر. لا يؤثر هذا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: نرجو بيان أثر الصدقة في رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد. الله جل وعلا حث على الصدقة ورغب، قال: من ذا الذي يقرض قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط ويرجعون، وقال: وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدم خير تجد عند الله وخيرا وأعظم أجرا. فالصدقة والإحسان لعباد الله من أسباب رضا الله عنك، فأحسن يحسن الله إليك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. المستمعة مها تقول: جاءنا رجل وخطب ابنتنا ودفع لنا 5000 ريال عدها من المهر بحيث نجهز منها للزواج، فدفعنا نصفها لقاعة الأفراح، وفي هذه الأثناء حصل خلاف وفسخ هو الخطوبة، فهل نرد له النقود وهو لم يطالب بها؟ وإذا لم يحصل عقد نكاح لم يحصل عقد رد الجميع له. جزاكم الله. لو عقد عليها وفارقها فلها النصف المهر، أما إذا فارقها قبل أن يدخل بها قبل أن يعقد عليها فردوا له جميع ما دفع. حتى لو لم يطالب بذلك سمحت الشيخ؟ أصل لا، إن رضي الحمد لله. نعم، تبرأ جزاه الله خير. نعم، جزاكم الله خير سمحت الشيخ. المستمع محمد الشقاري يقول: هل يلزم الإمام السجود إذا قرأ آية فيها سجدة في الصلاة؟ السجود سنة ينبغي فعله ولا ينبغي تركه. إذا خاف إرباك المصلين سمحت الشيخ هل له أن لا يسجد؟ إذا كان في إسهال سري لا يسجد، يربك المصلي أو معه نساء في لا يرونه. نعم، لا يسجد خوف من إرباك. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أنا ساكن في جدة وأداوم كل يوم في مكان يبعد 100 كيل ذهابا وأخرى إيابا، فهل يجوز لي أن أجمع العصر مع الظهر؟ نعم، يجوز أن تجمع ولو جئت لمكان إقامتك قبل دخول وقت العصر. نعم، ويقصر سماحة الشيخ. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول أو مستمعة: إذا أحرمت المرأة بالعمرة ثم نزلت عليها الدورة ثم طافت وسعت وقصرت وقد مضى على ذلك 2 سنين ولم تتمكن من إعادة تلك العمرة بسبب ظروفها الصعبة، وتقدم لها زوج وتزوجت فما حكم هذا العقد؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا. يجب عليها عمره، يجب عليها يعني دخل بيت الزوج الثاني. نعم تزوجت. نعم يجب عليها عمرتان، عمرة لتكميل لإصلاح الفاسدة وعمرة القضاء، وتذبح كبشا ويجد العقد. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: زوجتي تطلب الطلاق وقد تم الفراق بدون طلاق من شهر رمضان الماضي، وقد رزقنا طفلة علما أني أحسن إليها ولم يحصل مني ما يستحق الطلاق، ولم أزل أحسن وأنفق عليها علما أن والدها تدخل في خروجها، وجهوني هل أطلقها نزولا على طلبهم أم لا؟ اصبر وعالج القضية بحكمة، والبقاء خير من الطلاق. لا تلجأ للطلاق إلا إذا تعذر الوفاق عليك، ما إذا تعذر الوفاق معها. لا تلجأ للطلاق آخر حل، اجعل يطلق متأخرا، ابذل جهدك فلعل التوفيق يحصل بينكما، فهو خير من الطلاق. فإذا تعذر الوفاق واستحال فلم يبقى إلا الطلاق. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: سبق لي وأن أفطرت في نهار رمضان متعمدا جهلا مني، وقد أفطرت أياما، فماذا علي سماحة الشيخ؟ اقضيها مع التوبة إلى الله والندم، وأن تنفق مع عن كل يوم مسكين إذا كان مضى رمضان قبل بعده. جزاكم الله خيرا. أم سعد من الرياض تقول: رأيت علامة الطهر من الحيض فاغتسلت وصليت وقمت بكل ما علي من الصلاة وقراءة القرآن، ولكن عند الجماع نزل دم خفيف، فماذا علي وماذا؟ ما يؤثر هذا الدم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: علي دين وقدره 4000 ريال، وأصحاب الدين عدة أشخاص ولم يصبروا علي، وما أمامي إلا أن أخذ هذا المبلغ من شخص ثم أرده عليه بزيادة 1000 ريال وأعلم بأنه ربا، وإما أن أسرق وهذا بإمكاني ثم أعيد ما سرقته، فأيهما أخف إثما؟ كلاهما سيء، لا السرق ولا الربا. الربا من كبائر الذنوب والسرقة من كبائر الذنوب، والله يقول: وإن كان ذو عسرة فناظر الميسرة. فيجب إذا كنت معسرين ينظروك ولا يطالبوك حتى يهيئك الوفاء، وأنت متى ما قدرت على الوفاء فبادر بالتسديد. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. مستمعة رمزت لاسمها بالفقيرة إلى الله من مكة تقول: أفتوني في أمري، في بداية بلوغي كانت العادة الشهرية تستمر 7 أيام كاملة، وبعد سنين وأنا في العشرينات نقصت الأيام فأصبحت 5 أيام وأحيانا 4، وبعدها لا أرى شيئا، والآن وأنا في 30 أصبحت 3 أيام فقط، وعندما سألت الطبيب قال: هذا طبيعي لأن الدم عندك ناقص، مع العلم أني أعاني من مرض الأنيميا المنجلية، فهل أجلس سبعة أيام أم ثلاثة سماحة الشيخ؟ إذا استقرت العادة على يوم 3 ولم يأتي في 4 شيء فالأصل 3 أيام. نعم تستمر 3 أيام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أم محمد من اليمن تسأل: هل تسمي ابنتها بسملة؟ ومستمعة أخرى تسأل عن اسم ملاك. ملاك لا يصلح، تأتي ملك ما يصلح، وبسمة يصلح، اختار اسما إسلاميا عربيا أولى من هذا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أم علي من الأحساء تقول: أسأل عن إرضاع الطفل، هل يبطل الوضوء؟ لا يبطل مسألة عورته، أما إرضاعه لا يرضى شيئا. أحسن الله إليكم. أم عبد الله تشتكي من زوجها المتزوج بأخرى من إهماله وعدم إحضاره لحاجات المنزل وعدم الذهاب بها إلى المستشفى ونحو ذلك، وتقول: هل يجوز لها الامتناع عن معاشرته؟ وهل يجوز لبناته أن يقمن بالدعاء عليه لإهماله لهن ولأمهن؟ الواجب الصبر والتحمل وعدم الدعاء عليه وطاعته والتود إليه، ولعل الله أن يلين قلبه. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. أم خالد تسأل: هل تبطل جميع الصلوات إذا فاتتني صلاة واحدة ولم أصلها؟ هل تفطر صلواتها الماضية لأنها تعمدت أو تركت صلاة واحدة؟ أرجو إن شاء الله أن تتوب إلى الله من هذه وتؤدي تلك تركتها، وأن يحفظ الله لها إن شاء الله عبادة السابقة. نعم. حتى لو كانت هذه الصلاة قد تركتها من مدة طويلة تعيدها سماحة تعيدها وتتوب إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع، هذه المستمع تقول: بلعت ريقي في النوم وأنا صائمة وعندي التهاب في اللثة، هل أعيد الصيام علما بأن الريق يختلط بالدم؟ أبدا، الصوم صحيح إن شاء الله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل هذا المستمع يقول: هل يجوز أن يدخل الزوج على زوجته قبل يوم حفل الزفاف؟ إذا عقد عليها حلت له، لكن إن كان هناك عادات ينتسب بها الناس فينبغي اتباعه، ولا الأصل إذا عقد عليها حلت له خلاص انتهى، بعد العقد عليها صارت حلال بعد ما كانت حرامة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه المستمعة تقول: أنا أرفض أن أضع يوم العرس أغاني وإخواني يصرون عليها، فكيف أفعل سماحة الشيخ؟ سددي وقاربي، قلل الشر قد استطعت. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع عبد الوهاب يقول من المدينة: أخذت مصحفين من الحرم النبوي للقراءة ثم سافرت إلى بلدي وهما معي، فهل أتصدق بثمنهما؟ إن أمكن إرجاعها إلى مكانه هو المطلوب، وإن تعذر فتصدق قيمتها، لكن أولى إرجاعها إلى مكانها. أحسن الله عليكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من أم محمد الحربي تقول: هل إذا توضأت المرأة وصلت تأخذ مثل أجر من خطى خطوات إلى المسجد ومثل أجر الحاج المحرم، وكيف يمكن أن تطبق المرأة حديث من صلى صلاة الأربعين يوما في وقتها يأخذ البراءة من النار والنفاق؟ يا إخواني، المرأة تعمل على العمل الصالح وترجو من الله المثوبة، والله يقول: فاستجاب ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم بعض، فاستجب طاعة الله وأدي الفريضة في وقتها وحافظ على طاعة الله، ولكن من الله والمثوبة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس رقم 01-442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.